ربنا إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة القمر إلى الآية الثالثة بعد قوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. ثم يقول تبارك وتعالى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. فتول عنهم، هذا وقت التمام، يعني هذا تمام الكلام المتصل بما مضى: حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم. ثم يبتدئ الكلام: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أو يكون الكلام متصلا يكون المعنى كما سنبين إن شاء الله تعالى. فقوله عز وجل هنا: فتول عنهم، أي يصفح عن أذاهم، وانتظر ما يأتيهم من الوعيد الشديد. ثم بين هذا اليوم وهذا اليوم الذي يلقون فيه الوعيد الشديد بقوله: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. وكما ذكرنا إما أن نقف وقفا لازما هنا فتول عنهم، ثم تبتدئ: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يعني يخرجون من الأجداث يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم، فتكون يوم منصوبة بقوله تعالى: يخرجون من الأجداث، أو تكون منصوبة بفعل المقدر: واذكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. أما إذا قلنا إنه لا وقت بعد قوله فتول عنهم، وإنما هو مختصر بما بعده، فيكون المعنى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يعني تول عنهم أي أعرض عنهم يوم القيامة، ولا تسأل عنهم ولا عن أحوالهم، فإنهم يدعون إلى شيء نكر وينالهم عذاب شديد، كما تقول: لا تسأل عما جرى لفلان، يعني إذا أخبرته بأمر عظيم وقع وجرى لهذا الشخص تقول: لا تسأل إيه عما جرى لفلان، لأنه أمر عظيم وأمر فظيع. فهذا نفس المعنى هنا: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يعني أعرض عنهم يوم القيامة ولا تسأل عنهم وعن أحوالهم. فإن البلاء الذي يكونون فيه شيء عظيم وعذاب شديد. فتول عنهم يوم يدعو الداعي، أي داعي الله إلى موقف القيامة، الداعي الذي يأمر الله سبحانه وتعالى أن يدعوهم إلى الحضور في موقف القيامة، وهذا الداعي هو ملك. وقيل الداعي هو إسرافيل، ويدعوهم بالنفخة الثانية، أي نعم، أو الداعي هو الله سبحانه وتعالى. يوم يدعو الداعي يعني الله يدعوهم كقوله تعالى: كن فيكون، فإذا دعاهم فإنهم يخرجون من الأجداد. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أي شيء فظيع تنكره النفوس إعظاما له، وهو موقف الحساب. شيء نكر، شيء فظيع تنكره النفوس، يعني ليس معنى تنكره النفوس أنهم يجحدونه ويكذبون به ساعتها، لا، تنكره النفوس يعني من شدة إعظامهم لهذا الموقف، وهو موقف الحساب والجزاء والبلاء. خشعا أبصارهم، يعني من الذل والصغر، خشعا أبصارهم، هذا حالهم حينما يدعون إلى موقف القيامة أو حينما يخرجون من الأجداد. خشعا أبصارهم من الذل والصغر، يقال خشع بصره أو بصره إلى غض طرفه. ونلاحظ هنا أنه أضاف الخشوع إلى الأبصار، لأن أثر العز والذل يتبين في ناظر الإنسان، وهذا معنى دقيق، وهو أن عامة أحوال الإنسان تظهر في عينيه، فالعين تظهر ما يخفيه الإنسان، واضح، من الشعور بالعز أو بالانتصار أو بالذل

فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. وازدجر هذا الفعل المعطوف على ايه؟ على وقالوا وقالوا معطوف على فكذب، فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. يعني كلمة وازدجر ليست داخلة في مقول القول، لكن هذه جملة مستقلة جديدة، يعني مش داخلة في الكلام الذي قالوه مجنون وازدجر. كان هناك كفار قالوا لنوح مجنون وازدجر، لا هم قالوا مجنون حينما كذبوه، وازدجر نوح بمعنى أنه زجر كما سنبين، زجر عن الإنذار والتبليغ بشدة وقساوة كما يدل عليه صيغته ابتعد. فهذا هو معنى وقالوا مجنون وازدجر، يعني وكذبوا ويعني زجروه عن الإنذار والتبليغ بشدة وقساوة. قال الناصر وليس قوله فكذبوا الثاني تكرارا، لأننا نلاحظ هنا تكرر مادة الكذب هنا التكذيب، كذبت قبلهم ثم قال فكذبوا، كذبت قبلهم قوم نوح ثم قال فكذبوا عبدنا. فيقول الناصر وليس قوله فكذبوا الثاني تكرارا، لأن الأول مطلق والثاني مقيد، فلا يكون تكرارا. كذبت قبلهم قوم نوح، هذا تكذيب إيه؟ ذكر مطلقا. أما الثانية فمقيد، فكذبوا عبدنا عبدنا. فهذا كقوله في نفس السورة فتعاطى تعقر، فنادوا صاحبهم فتعاطى تعقر، فإن تعاطيه هو نفس عقره، ولكن ذكره من جهة عمومه ثم من ناحية خطوطه إسهابا إسهابا، وهو بمثابة ذكره مرتين. وجواب آخر هنا وهو أن المكذب أولا محذوف، يعني العلماء هنا يحاولون الجواب عن تكرر فعلي التكذيب، كذبت قبلهم قوم نوح ثم قال فكذبوا عبدنا، واضح؟ فمثلوا في ذلك الجواب الأول كما ذكرنا ليس فيه تكرار، بل الأول مطلق والثاني مقيد، فذكر أو ذكره أولا من جهة عمومه كذبت قبلهم قوم نوح ولم يبين من المكذب، ثم قيد هذا المطلق بأنهم كذبوا عبدنا يعني نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. جواب آخر هو أن المكذب أولا محذوف دل عليه ذكر نوح، فكأنه عز وجل قال كذبت قوم نوح نوحا، ثم جاء تكذيبهم بتكذيبهم ثانيا مضافا إلى قوله عبدنا، فوصف نوحا بخطوط العبودية، كذبت قبلهم قوم نوح، ما دام أضيفوا إلى نوح إذا من الذي كذبوه؟ نوح عليه السلام. لكن بعد ذلك يعني جاء في تكذيبهم ثانيا مضافا إلى صفة عالية ثالثة وهي ذكر العبودية، فكذبوا عبدنا، فوصف نوحا بخطوط العبودية وأضافه إليه إضافة تكذيب، فالتكذيب المخبر عنه ثانيا أفشى عليهم من المذكور أولا لتلك اللمحة، لأنهم ما كذبوا، هم كذبوا هذه أولى الجرائم، لكن الجريمة الأكبر أن الذي كذب عبد شريف وشرفه الله بنسبته إليه حينما قال فكذبوا عبدنا، هذه إضافة للتكذيب كررة لأجل بيان عظم جريمتهم حينما لم يكذبوا شخصا عاديا ولم يكذبوا عبد الله ورسوله نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقيل تكرار فعل التكذيب كذبت قبلهم ثم قال فكذبوا عبدنا، يعني انهم كذبوه تكذيبا عقب تكذيب، لاننا كما نعلم نوح عليه السلام مكث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى، فيعني كلما مضى منهم قرن مكذب تبعه الجيل الذي ياتي بعده ايضا ياتي قرن اخر مكذب، فهذا هو السر في تكرار مادة التكذيب، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، يأتي قرن يكذب ثم يمضي ويأتي قرن آخر بعده فيكون مكذبا. أو وجه آخر في الآية كذبت قبلهم قوم نوح ولم يذكر المفعول به أو من الذي كذب، فيقدر الضمير كذبت قبلهم قوم نوح

ثم قال الله تبارك وتعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر. ولقد تركناها إما قصة نوح عليه السلام أو السفينة على جبل الدودي واضح حتى رأها قدر هذه الأمة كما ذكر في كتب التفسير. وإن كان قد حصل بحث مشهور يعني لجنة أوروبية أعتقد أنها إنكليزية في طريق فيديو مشهور يعني اسمه The Ark of Noah يعني سفينة نوح. فهذا مشهور موجود أنا رأيته عند أحد الإخوة هنا هي عبارة عن بعثة من الباحثين الإنجليز يصورون جبل الجوزي وهم يعني طبعا الجماعة دول ما عندهمش يعني تحمس لدين معين يدوروا في أي شيء فكان مما أتوا به أتوا بالنصوص الموجودة في التوراة والتي تشير إلى موضع السفينة إخراج السفينة وأتوا بالنصوص بنص القرآن الكريم واستوت على الجوزي ورحتوا وتحروا بأجهزة كشف وتصوروا طبعا الموقع وحدود السفينة عن طريق جهزة معينة ترصد حدود السفينة في الأرض وبالفعل حددوا موقع السفينة على جبل الدودي ومصورين الجبل واضح ومرسومة السفينة عن طريق يظهر أجهزة معينة بترصد الشيء المدفون في الأرض واضح. واستنتجوا أن القول الوحيد الصحيح هو ما أشار إليه القرآن الكريم من أنها استوت على الدودي واضح. وهذا يعني انا رايته بنفسي مع بعض اخواننا هنا نعم. فقوله تبارك وتعالى ولقد تركناها ايه اما تركنا القصه عبره وايه واما تركنا السفينه في نفسها حتى يراها الناس وتكون ايه وعبره ويعتبروا بها ولقد تركناها ايه فهل من مدكر هل من معتبر ومتعظ واصله مدكر مدكر من ذل فكرة مذكر فهل من مذكر فكيف كان عذابي ونذر يعني كيف كان عذابي لهؤلاء الكفرة قوم وحن وإنذاراتي بما أحللت بهم ليحذر أمثالهم وينتهوا عما يختلفون. أي نعم. ثم يقول تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر أي سهلناه للذكر وللدعاء لكثرة ما ضرب فيه من الأمثال الكافية التافهة. وقال بعض المفسرين ولقد يسرنا القرآن للذكر سهلناه للحفظ والقراءة. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى أن من مظاهر تيسير القرآن للذكر أن أصلا قلوب البشر الآدميين تطيق أن تحمل كلام الله عز وجل في الصدور. لو تكت هذه من آيات الله سبحانه وتعالى أن كلام الله يسر حتى يستظهره الغلام للسبع سنوات يستطيع أن يحفظ كلام الله عن ظهر قلب. فهذه من آيات الله تبارك وتعالى ولا تكت أن هذه الآيات فيها حظ على الاقدام على حفظ القرآن الكريم وقراءته وتلاوته لأن هذا فيها تحريض هذا الأسلوب فيه تحريض وتحريض. فهل من مدكر يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول ان حفظ القران يسير لكن انوي انت واقبل على هذا يسهله الله عليك. هذا وعد من الله بالتسهيل على من يعني صعدت سنته الى حفظ كلام الله. فمن تيسير القران للذكر ان الله يسهله للحفظ والقراءه ويعين عليه من اراد حفظه. فهل من مدكر يعني فهل من طالب لحفظه فيعان عليه. و قال أبو بكر الوراق وابن ثوذب فهل من طالب خير وعلم فيعان عليه. وقال محمد بن كعب القرظي فهل من منزجر عن المعاصي يعني بزواجر ومواعظ القرآن الكريم. فهل من مدكر فيعتبر بما فيه ويتوب إلى رشده. وكما قلنا هذا حق على قراءته وحفظه وتعلمه. ولذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لولا أن الله يستره على لسان الآدميين لما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات هنا فيما يتعلق بقصة نوح عليه السلام

في وقت كذا أو كذا، وإن كان أقرب الأوقات أنها هي آخر ساعات بعد العصر. الله تعالى أعلم. فهذا من كذبهم، وهذا من لعب الشيطان بهم ليحرمهم من ساعة الإذان. فيوم الجمعة يوم مبارك لا نحتفل. على أي أحوال، حتى لو المقصد أن ورد حديث وصح الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليهم يوم الأربعاء ما بين الصلاتين فأنزل الله العذاب بهم أو هزمهم هؤلاء الكفار. يعني لو صح على من يحمل؟ هل يعني يحمل على المسلمين يتساءلون؟ المسلم لا يتغير أبدا ولا يتساءل. هذا من العقائد الجاهلية البغيضة، عملية التساؤل والتغير والعياذ بالله. لكن لو صح ذلك فنقول إنه نحث على الفجار وعلى المفسدين ولا لا على الصالحين. يعني هذا اليوم الذي هو يصف الله بقوله في يوم نحس والتمام، هل أصاب هذا الشر وهذا الشؤم هودا عليه السلام والمؤمنين معه؟ لا، إنما كان نحسا على من أرسل عليه العذاب، ولا شك هو حقيق أن يكون نحسا عليهم لكفرهم واستحقاقهم غضب الله وعقابه. فلو صح الكلام أو الآثار في هذا فالنحس إنما يكون على التجار المفسدين لا على الصالحين، كما كانت الأيام النحسات المذكورة في القرآن، كانت نحسات على الكفار من قوم عاد لا على نبيهم ولا على المؤمنين بنبيهم من هؤلاء القوم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس، أي صر وتؤم عليهم مستمر، يعني دائم السؤم، فاستمر عليهم ودام حتى أهلكهم. هذا إذا كنا مستمر بمعنى إيه؟ دائم السر أو السؤم. هناك تفسير آخر، مستمر من المرارة، يعني إنه يوم إيه؟ يوم نحس مرير شديد المرارة لعظم البلاء والمكان الذي وقع بهم في هذا اليوم، في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، تنزع الناس أي هذه الريح تطر، تنزع الناس يعني تقلأهم عن أماكنهم كأنهم أعجاز نخل منقعر. نقدر هنا تنزع الناس فتتركهم كأنهم أعجاز نخل منقعر، لأنها ماذا تفعل هذه الريح؟ هذه الريح تنزع الناس ترفعهم ثم تكلمهم على رؤوسهم ثم تدقهم في الأرض فتنكسر أعناقهم فيصبحون يعني الأعجاز النخل التي لا رأس لها، انكسرت رؤوسها فيلقون في الأرض بهذه الهيئة وهذه الصورة كأنهم أعجاز نخل منقعر. فتنزع الناس كأنهم يعني فتتركهم بعدما تنزعهم وتدق أعناقهم أو تنفصل أعناقهم فتتركهم كأنهم أعجاز نخل منقعر، أي أصول نخل منقلع عن مغارته، نخل كلها من إيه؟ من مغارته. وأصل منقعر ما أخرج من القعر. فالواحد يقول أن الله سبحانه وتعالى نبأهم بالنخل، نبأهم بالنخل لأنهم كانوا طوالا، هذا معروف أن قوم عاد كانوا طوالا، حتى ذكر بعض المفسرين أن الواحد منهم كان طوله إيه؟ 12 ذراعا، 12 ذراعا. لو قلنا ذراع مثلا 48 سنتي او 50 سنتي مثلا يبقى ايه؟ حوالي 6 متر، الواحد طوله 6 متر والله اعلم. فلعل هذه مناسبه تبين لايه؟ بالنخل لشده الارتفاع يعني طولهم. فكيف كان عذابي ونذر؟ كرره للتهويل وللتنبيه على صرف عتوهم، اي فكيف كان عذابي لقومه وإنذار لهم على لسانه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أذن النظر، محتمل النظر هنا أن تكون بمعنى الإنذار، كذبت ثمود بالنظر بمعنى الإنذار، أو النظر جمع نذير يعني الرسل، وإنما جمع لأنه كما ذكرنا من كذب نبيا واحدا فقد كذب الكل، فلذلك قال كذبت ثمود بالنذر، وهذا على القول بأن النذر جمع نذير. أما النذر بمعنى الإنذار فيكون المعنى كذبت ثمود بما أنذرهم به نبيهم صالح عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه،

بقوله فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. فنادوا صاحبهم وهو كما يقول المفسرون قدار ابن سالم قدار ابن سالم فتعاطى يعني تعاطى عصر الناقة ومعنى وقيل تعاطى يعني تناول الناقة بيده فعقر أي فعقرها فقتلها فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة صحها جبريل عليه السلام عليهم فكانوا كهشيم المحتضر أي كالشجر اليابس المتكسر كما سنبين إن شاء الله تعالى. يقول العلامة السنسطي رحمه الله تعالى قوله تعالى فنادوا صاحبه فتعاطى فعقر فتعاطى قال أبو حيان في البحر المحيط تعاطى هو مطاوع عاطى وكأن هذه الفعلة تتابعها الناس وعاطاها بعضهم بعضا فتعاطاها قدر وتناول العقر بيده. والعرب تقول تعاطى كذا إذا فعله أو تناوله واضح. ولذلك رأينا بعض التفسيرين يفسر فتعاطى يعني تعاطى العقر فتكون بمعنى الايه العقر وتعاطى كما قال الخاتمي هنا تعاطى يعني تناول الناقة بيده تناولها بيده وإما فالفعل هنا يعني إما يعني فعل الشيء أو تناوله واضح. فتعاطى كذا إذا فعله أو تناوله وعاطاه إذا تناوله ومنه قول حسان رضي الله عنه كلتاهما حلب العصير تعاطني بزجاجة أرخاهما للمفصل. وقوله فعقر أي تعاطى عصر الناقة فعقرها فمفعول الفعلين محذوفان فتعاطى فعقر الفعلان حدث بهما الاسم المفعول. فقوله فتعاطى يعني تعاطى عقر الناقة فعقر يعني فيه فعقرها فالمفعول حدث في الفعلين. وعبر عن عاقر الناقة هنا لأنه صاحبهم فنادوا صاحبهم عبر عنه بصاحبه وعبر عنه في سورة الشمس لأنه أشقاهم في قوله إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها. وهذه الآية الكريمة تزيل إلى إزالة تثير إلى إزالة إشكال معروف في الآية. وإيضاح ذلك أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية نسب العقر لواحد لا لجماعة فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر واحد مع أنه أسند عقر الناقة في آيات أخرى إلى ثمود كلهم كقوله في سورة الأعراف فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقال في سورة هود فعقروها فقال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام وقال في الشعراء فعقروها فأصبحوا نادمين وقال في سورة الشمس فكذبوه فعقروها. ووجه إشارة الآية إلى إزالة هذا الإشكال يعني يبين علامة السفري أن هذه الآية ترفع هذا الإشكال إشكال الناشئ من بعض الآيات فيها نسبة العقر إلى شخص واحد وبعض الآيات فيها نسبة العقر إلى المجموع. يقول هذه الآية بالذات ويقول تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر تزيل هذا الإشكال كيف؟ يقول ووجه إشارة الآية إلى إزالة هذا الإشكال هو أن قوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر يدل على أن ثمود اتفقوا كلهم على عقر الناقة فنادوا واحدا منهم لينفذ ما اتفقوا عليه أطالة عن نفسه ونيابة عن غيره. ومعلوم أن المتمالئين على العقر كلهم عاقرون وصحت نسبة العقر إلى المنفذ المباشر للعقر وصحت نسبته أيضا إلى الجميع لأنهم متمالئون كما دل عليه ترتيب تعاطي العقر بالفاء في قوله تبارك وتعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر على ندائه يعني رتب التعاطي على النداء فتنادوا فنادوا صاحبهم فتعاطى فنادوا صاحبهم يعني ايه بعدما تملأوا واتفقوا على العقر لابد ان واحد نفس الاعتقاد الذي ينفذ فنادوا صاحبهم فلما ندوه لكي ينفذ هذه المهمة فتعاطى فعقر فرتب التعاطي بالفاء على الايه النداء واضح يقول لأنهم متمالئون، والذي يدل على هذا التمالؤ ترتيب قعاط العقل بالفاء في قوله فتعاطى تعاطف، يعني هذا مرتب على ندائهم صاحبهم لينوب عنهم في مباشرة العقل في قوله تعالى فنادوا صاحبهم أي نادوه ليعقرها فتعاطى تعاطف. وجمع بعض العلماء بين هذه الآيات بوجه آخر، وهو أن إطلاق المجموع مرادا به بعضه أسلوب عربي مشهور، وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب، من ذلك قوله تعالى فإن قتلوكم فاقتلوهم على قراءة حمزة، فإن قتلوكم فاقتلوهم بصيغة المجرد في الفعلين، واضح؟ لأن من يعني قتل ومات، لو واحد قتل ومات يعني لا يبقى فيه نفس ولا حياة، من قتل ومات هل يمكن أن يؤمر بقتل قاتله؟ كيف وقد مات؟ لكن قال الله هنا فإن قتلوكم فاقتلوهم، فالمراد إذا أتلقى على قراءة حمزة إن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر، فإن قتلوكم يعني إن قتلوا بعضكم فاقتلوهم فليقتلهم بعضكم الآخر يعني الذي ما زال حيا. ونظيره قول ابن مطيع فإن تقتلون عند حرة واقم فإن على الإسلام أول من قتل، أي فإن تقتلوا بعضنا. ومنه أيضا قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، هل كل الأعراب لم يؤمنوا؟ لا، هذا في بعض الأعراب دون بعض، والدليل قول الله تبارك وتعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر إلى قوله فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. ومن أصرح الشواهد العربية على هذا المعنى وهو أن إطلاق المجموع مرادا به البعض، هذا أسلوب عربي مشهور، من أصرح الشواهد العربية على ذلك قول الشاعر سيف بني عبد وقد ضربوا به مدى بيدي ورقاء عن رأس خالد، وقوله تعالى فعثر أي قتلها. والعرب تطلق العقر على القتل والنحر والجرح، ومنه قول امرئ القيس تقول وقد مال الغضيط بنا معا عقرت بعيري يمرأ القيس تنزلي، واضح. ومن اطلاق العقر على نحر الابل نفر الطيب قول جرير تعدون عقر الذيب افضل مجدكم بني غوطرة لولا الكمي المقنعة او المقنعة. يقول الله تبارك وتعالى فنادوا صاحبهم يعني حضوه على عقرها، فنادوا صاحبهم يعني بالحض على عقرها فتعاطى تعاطى العقر تعقر. فكيف كان عذابي؟ ونظر إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة كما قلنا صحها جبريل عليه السلام عليهم فكانوا كهشيم المحتضر أي كالشجر اليابس المتكسر الذي يتخذه من يعمل الحظيرة للغنم ونحوها، أو كالحسيس اليابس الذي يلمعه صاحب الحظيرة لماكيته في الشتاء. وقرئ بفتح الراء اسم مكان كهشيم المحتضر على أنها اسم مكان أي كهشيم الحظيرة أو الشجر المتقر لها، وهو تشبيه لإهلاكهم وإفنائهم وأنهم بادوا عن آخرهم لم تبق منهم باقية، وقمدوا وهمدوا كما يهمد وييبس الزرع والنبات بعد خضرة ورقه وحسن نباته. قال ابن زيد كانت العرب يجعلون حرارا على الإبل والمواشي من يبس الثوب. وعن سفيان الهشيم إذا ضربت الحظيرة بالعصا دهست مذاك الورق فيسقط، والعرب تسمي كل شيء كان رطبا فيبس هشيما. ولقد يسقطنا القرآن للذكر فهل من مذكر. ثم قال الله تبارك وتعالى كذبت قوم لوط بالنذر إن أرسلنا عليهم حاصبا، يعني حاصبا بمعنى ملكا يرميهم بالحصباء والحجارة، أو حاصبا ريحا تحصبهم بالحجارة يعني ترميهم، إما أرسلنا عليهم حاصبا ملكا وإما ريحا ترميهم وتحصبهم بالحجارة. إنا أرسلنا

ومن كذب نذيرا واحدا فقد كذب جميع النذر، لان اصل دعوه جميع الرسل واحده وهي مضمون لا اله الا الله، كما اوضحه قوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما ارسلنا من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، وقال تعالى واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون، واوضح تعالى ان من كذب بعضهم فقد كذب جميعهم في قوله تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا، واشار الى ذلك في قوله لا نفرق بين احد من رسله، وقوله لا نفرق بين احد من رسله ونحن له مسلمون، وقال تعالى والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم، وقد اوضح تعالى في سوره الشعراء ان تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل في قوله كذبت قوم نوح المرسلين، ثم بين ان تكذيبهم للمرسلين انما وقع بتكذيبهم نوحا وحده، حيث قال تبارك وتعالى لما حصل ذلك كذبت قوم نوح للمرسلين اذ قال لهم ايه اخوهم نوح واحد قرب نوحا إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إلى قوله قال رب إن قومي كذبون، كذبوا واحدا لم يقل كذبونا، واضح الذي قلت إليهم واحد لكن عبر عنه بأنه لأن دعوة الرسل واحدة، فمن كذب واحدا صح أن يطلق عليه أنه كذب الجميع لأن دعوتهم واحدة، وقال تعالى كذبت عاد المرسلين، ثم بين أن ذلك بتكذيب هود واحدة حيث فرده بقوله إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، ونحو ذلك في قوله تعالى في قصة صالح وقومه ولوط وقومه وشعيب وأصحاب الأيكة كما هو معلوم وهو واضح لا خفاء فيه، ويجبه إيضاحا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، ديننا واحد أولاد علات يعني أولاد إيه برائر يعني الأب واحد لكن إيه الزوجات ستة، فالعقيدة واحدة لا إله إلا الله لكن الشرائع تختلف، فهم كلهم متفقون في الأصول وإن اختلفت شرائعهم في بعض الفروع. هذا فيما يتعلق بالأمر الأول الذي دلت عليه هذه الآيتان، هاتان الآيتان وقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها، وضحوا قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، وقال تعالى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، وقال تعالى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، وقال تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما الأمر الثالث وهو قوله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، فقد بينه قوله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مبين، وقوله تعالى فأتبعهم فرعون وجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وقال تعالى وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وقوله أخذ عزيز مقتدر يوضح قوله تعالى وكذلك إذا أخذ ربك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، والعزيز الغالب والمقتدر شديد القدرة عظيمها. ثم بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى خطف هذه الأمم المكذبة المهلكة خوف أهل مكة بقوله أكفاركم خير أم أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر، أكفاركم هذا استفهام إنكاري معناه كفاركم كفار قريش ليسوا بأقوى من قوم نوح وعاد وثمود وقد أهلكناهم، أكفاركم يا معشر العرب أو يا قريش خير أشد وأقوى من أولئكم الكفار المعدودين الذين حلت النكمة حتى يأمنوا جانبها أم لكم براءة في الزبر يعني في الكتب المتقدمة،

جزاء الزيه عن الهدى. وهذه الآيات بقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أي قدر قدرا وهذا الخلائق إليه. ولا مانع أن تكون هذه الآيات وما بعدها إنفاسا لعظمته تعالى وكبير قدرته، وأن من كانت له تلك النعوت المثلى لجدير أن يعبد وحده ويرهب بأسه ويتقى طقسه، لا سيما وقد طبع الداعي بإنذاره ومن أنذر فقد أعذر. إن كل شيء خلقناه بقدر. طبعا نصب كل هنا إن كل شيء بفعل مقدر، يعني إن خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي الصحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء بقدر حتى وضع يدك على خدك، يعني ما من شيء يقع في الوجود إلا بقدر ثابت من الله تبارك وتعالى. طبعا سبق أن فتح هذا بالتفصيل في بحث القضاء والقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما أمرنا إلا واحدة يعني مرة واحدة لا مثنوية له، لا يحتاج إلى تكرار الأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وما أمرنا الذي به الإيجاب إلا واحدة كلمح بالبصر، أي كلمة واحدة يكون بها كل شيء بمقتضى استعداده كلمح بالبصر في السرعة. وقيل معنى الآية معنى قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، يعني المقصود بأمرنا هنا القيام القيامة أو الساعة. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، هل من مطعم؟ ولقد أهلكنا أشياعكم يعني أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم السابقة. فأصل معنى الأشياع جمع شيعة، وهم من يتخوى بهم المرء من الأتباع، ولما كانوا في الغالب من جنس واحد أريد به ما ذكر إما في استعماله في لازمه أو بطريق الاستعار، يعني أشياعكم يعني أشباهكم ونظراءكم. فهل من مدكر، هل من مطعم بذلك ينزجر به؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل شيء فعلوه الواو تعود إلى الأمم السابقة فهؤلاء الأشياع، وكل شيء فعلوه في الزبر أي في الكتب، أي كتب إما اللوح المحفوظ أو التي أحفظها الحفظة عليهم، تدور الأعمال في كتبهم كتب الأعمال. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مصطفر، كل صغير وكبير من الأعمال المتقدمة مصطفر يعني مكتوب مكتوب لا يمحى ولا ينسى، كما قال تعالى ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول يا عائشة كان يقول يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. يعني قوله هنا وكل صغير وكبير مصطفى، كل ما يفعل الإنسان مفقر مكتوب مدور عليه مسؤول عنه، فلا ينبغي الإنسان أن يستهين بالصغائر أو بالذنوب التي يحتقرها، لأنها يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل محقرات الأعمال كمثل قوم كانوا بثلاث فحضر صنيع القوم فجعل الرجل يجيب عود والرجل يجيب بعرة حتى جمعوا يعني نارا حتى يعني أوقدوا نارا عظيمة وأنضجوا بها هذا الطعام. فالبعرة أو العود الصغير هو شيء صغير إلى شيء، لكن لما ينضم شيء إلى شيء يصير كبيرا مهلكا، كما يعني قال بعض العلماء لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إطراف. أي نعم. فهنا يحذر النبي عليه السلام يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. أي نعم. ثم حدث أي فحدثت هذا الحديث عن رحمة الله فقال له حتى يحيي لقد حدثني سليمان بن يوسف أنه عندما لم تقرأ فأتى أحد الزمانين قال له يوصل إليك لا تحترمنا من الذنوب الضريعة إلا الضريعة هذا يعودك الضريعة إلا الضريعة ولو تقاد مع الذنوب عند الإله مكفر تكفيرا أي جر ثواب عن الاستغفار جنازكم بعد الاحتياج وتمريرا تكفيرا إن المحب إلى أكثر يا هارون قال الفؤاد رجل من التكفيرا فاسأل إلى يدك الإله فتستغف فدخل بربك هاديا ونصرا ثم يقول تبارك وتعالى إن المتقين في جنات ونهر كل مقعد ثبت عند مليك مقتدر إن المتقين الذين اتقوا عقاب الله بطاعته وإلاء كرامته واجتناب أوامره كل نادر ونهر يعني كل نادر وأنهار واتقي باسم الجنس المفرد لدعاية الفواصل فلا ذكر نهر مفرد الذنوب فيدخل في التسليم على أنهار واضح اسم الاصطلاح هنا الذي هو نهر يدل على الجميع اي سكر به عن الجميع كما قال الشاعر فيها ديه الحسراء فاما عظامها فريض واما جلدها فطريق واما جلدها مصدر جلودها وقال الشاعر كلوا في نصف بطنكم تعيشوا كلوا في نصف بطنكم المقصود هو الشيخ يعني ايه بطنكم ومن معاني النهر ايضا الضياء والسعر كما تقول النهار في الطعنة النهار في الطعنة يعني طعن طعنة ثم وسع إذا وسع فهي طعن قال أي ابنه الخطيب يقف طعنة ملكت بها تكفي فأنهرت تدقى يرى قائم من دونها ما وراء يعني من طعنة للطعنة وسع أو سعيد تدقى حتى صار المواقف من ناحية الثانية يرى من ثلانية يعني صار الصفل أو لبس النهار يرى منه ما وراء ملكت بها تكفي فأنهرت تدقى يرى قائم من دونها ما وراء وقوله ان المتقين في جنات ونهر طبعا ايات كثيره في القران تدل على انها انهار تجري من تحتها الانهار وقال فيها انهار من ماء غير ياتم وانهار من لبن النبي اطراء يرفعه وانهار من خمر لذات للسالمين وانهار من غسل مصفى فهذا من امثله اطلاق الفرد واراده الجمع كما قال تعالى مثلا ثم نخرجكم طفلا ثم الطفل قال هذا سبق التنبيه على غيره وقد قرئ بسكون الهاء وضم النون لغر وقرئ بضمهما لغر ثم المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق قال ابن جرير اي في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم في مقعد صدق لا لغو فيه ولا تأثيم وقال تبصري في مقعد صدق اي في مكان مرضي وقيل المراد صدق الممثل به وهو الممثل به في مقعد صدق المراد صدق المبشر به هو الله والرسول عليه الصلاه والسلام او المراد انه لا له من لا له بصدقه وصدق فيه للرسل فالاراده لانها منافسه في مقعد صدق فان مليك بمعنى قال الشهاب وليس اشباعا فهي صيغه مبالغه فالمقتدر فالمليك فالمقتدر صيغه مبالغه قال الكافرين مقتدر ان يقدر على تخصيص جميع ذات ملكه على حكم مشيئته وتسليمه على مقتضى ارادته لا يمتنع عليه شيء وقال الشهاب في تمثيل اثنين الكلمين عند مليك مقتدر في تمثيل اثنين الكلمين اشار الى ان ملكه وقدرته لا تدري الاقوام كلهما وان خوفه منه بمنزله من السعاده والكرامه قرب الأولاء المتقين من الله يبدو يعني ليس قوله إيه عند في مقعد صدق عند مليك مقتدر فقربهم منه بمنزلة من السعادة والكرامة بحيث لا عين رأت ولا أذن سمعت مما يدل على السلام وتحل دونه الأبهام وهذا تفسير سورة القمر